بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 600 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم إن شاء الله نتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، الآيات. والرد على الشبهة، على شبهة القائلين أن الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أنه يحرم ما أحل الله، ويتخذون من هذا ذريعة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنى لهم ذلك. والرد: أولا، ينبغي أن نفهم الآيات التي وردت في أول سورة التحريم، فإن هذا من الأهمية بمكان أن نفهم تفسير قول الله سبحانه وتعالى وما حصل في هذه القصة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كثير من الناس يقرأ هذه الآيات ولا يعرف ما معناها. فأصل القصة، يعني وردت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها، وأنتم تعلمون ما يحصل بين الضرات، ما يحصل بين الضرات من الغيرة وأشياء معروف في الشرع أنها تغتفر في الضرات ما لا يغتفر في غيرهن، بسبب الغيرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الرجال وفي النساء. فالضرات دائما تحصل المشاكل بينهن، وتحصل المكايدات من كل واحدة للأخرى حتى لو كنا من الصالحات. هذه سنة الله، أن كل ضرة ما ترتاح لضرتها إلا من رحم الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل، يعجبه الحلوى والعسل، وكان يدخل كل يوم يمر على نسائه بعد العصر، يطوف على نسائه حتى يدنو منهن من غير مسيس، ثم حتى يصل إلى التي هي يومها، فإذا وصل إلى التي هي يومها يبيت عندها. فكان يدخل عند زينب بنت جحش كما جاء ذلك في صحيح البخاري، وتسقيه عسلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل. فغارت من ذلك عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فتواطأتا فيما بينهما أن كل واحدة منهما إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: أجد منك ريح مغافير، أو أكلت مغافير. هم سيعملونها بالحيلة حتى لا يقعن في الكذب، يذكرنها على شكل سؤال، يقولون: أكلت مغافير؟ والمغافير هي مادة مثل الصمغ، مادة مثل الصمغ يظهر رائحتها في الفم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فلما دنا منها قالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا، ولكني شربت عسلا. قالت: جرست نحله العرفط، يعني إذن أكيد هذا النحل، النحل وقع على شجرة العرفط، وهي شجرة معروفة من أشجار البراري، جرست نحله العرفط، إذن أكيد النحل هذا أكل من شجرة العرفط وتغير طعم العسل بسبب هذه الشجرة. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل على حفصة رضي الله عنها فلما دنا منها قالت: أكلت مغافير؟ أكلت مغافير؟ يعني هذا سؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني شربت عسلا عند زينب. قالت نفس القول الذي قالت عائشة، قالت: إذن جلست نحله العرفط. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يظهر منه أي رائحة يعني غير طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس، كانت رائحة كفه يعني كانت ألين من الحرير وأطيب من المسك، رائحة كف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أطيب الناس، وما يحب أن يظهر منه أي رائحة غير طيبة. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا الكلام من الأولى ثم من الثانية يعني قال: إذن لا يشرب العسل. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، حرم على نفسه فقط، لم يحرم شيء أحله الله، لم يحرمه على الناس، إنما حرمه على نفسه، منع نفسه من أن يأكل العسل. ما هو السبب؟ مرضاة لأزواجه، كي يرضين أزواجه، والعتاب جاء له من الله على هذا، أنه كيف تحرم شيئا أحله الله لك وتشق على نفسك تبتغي مرضاة أزواجك؟ هذا هو العتاب، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم ما أحل الله، إنما حرمه على نفسه، منع على نفسه أن يأكل ذلك العسل مرضاة لأزواجه. وربما الإنسان يحرم على نفسه شيء، يمتنع من أكل شيء يرى أنه يضره، كما لو أن إنسانا عنده يعني بعض الأشياء، عنده بعض الأمراض، ويقول لا يأكل الشيء الفلاني، يحرمه على نفسه حتى لا يضره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الشيء على نفسه مرضاة لأزواجه، وهو له مباح، ولم يحرمه على غيره من الناس. مثل إسرائيل الذي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما حرم على نفسه لبن الإبل ولحوم الإبل، كما قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل الذي هو يعقوب حرم على نفسه لبن الإبل كما جاء في التفسير ولحوم الإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد هذا أنه لن يشرب العسل عند زينب، وهذا الحرام الذي حرمه حرمه على نفسه، حرمه على نفسه. والحرام كما جاء في الآية أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالحرام إذا أطلقه الإنسان وحرم على نفسه شيئا مباحا فحكمها حكم اليمين، حكمها حكم اليمين، يكفرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اليمين الحرام يمين يكفرها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذه نستفيد هذه الفائدة الفقهية أيضا، أن الذي يحرم شيء أحله الله أنه يمين، يمين يكفرها. إذا أراد أن يعود لهذا الشيء يعود إليه ويكفر كفارة يمين. كفارة اليمين كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن الكفارة أن يطعم 10 مساكين، لأنه لا توجد الرقبة الآن، أو يكسوهم، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام. فهذه تحلة اليمين. ولقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. وقد اختلف العلماء هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اليمين أم لا، لكن ظاهر الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أن الله عتب عليه هذه اليمين التي سماها الله يمينا، وجاءت ذكر الكفارة فالنبي صلى الله عليه وسلم كفر. وابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالذي يحرم زوجته أو يحرم على نفسه شيئا أباحه الله فيحرم على نفسه شيئا أباحه الله فإنه يكفر عن يمينه يكفر عن يمينه. فهذا هو بعض معنى هذه الآيات بعض معنى هذه الآيات ونكمل ما تبقى من البعض الآخر إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.